القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب هم بكرة، الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب حول الجامعة والأنشطة الطلابية واضطراب الفصل الدراسي الثاني، تدور سهرة الليلة من خلال اللقاء مع الأستاذ الدكتور جمال الدين إبراهيم، أستاذ مناهج وطرق تدريس بجامعة قناة السويس. دكتور جمال، وحضرتك متخصص في المناهج وطرق التدريس، كيف تصل الجامعات المصرية إلى مرحلة متقدمة في إطار الجودة من وجهة نظر حضرتك؟ الجودة حضرتك، الجامعات المصرية يجب أنها توصل الجودة من خلال مراعاتها لأي تطور أو أي تقدم أو أي تغيير بيحدث في العالم. بداية بنقول أن في الجامعات خلال المرحلة الأخيرة بدأت تركز على حاجة اسمها الكتاب الإلكتروني. الكتاب الورقي بدأ يفقد أهميته، لا يتلائم مع متغيرات العصر، فمن هنا بدأت الجامعات تأخذ بعملية الكتاب الإلكتروني. نضيف على كده أن لكي تحقق الجامعات الجودة لابد من أنشطة إلكترونية لموضوعات المنهج، فلا يتم الأمر بصورة تقليدية أو تلقينية بالضبط، ولكن من خلال أنشطة. الأنشطة دي يتم تنفيذها تكنولوجيا وإرسالها أو التعامل مع أساتذة المقررات الدراسية وتقييمها بصورة أيضا لها مردود على مستوى أو رفع كفاءة الطالب. حتى الأنشطة الثقافية والمنتديات والندوات الجامعية لابد أن تأخذ هذا المنطلق. في الماضي كان بيتم أسابيع صداقة وأسابيع جامعات، احنا ممكن تتم الفكرة بس في ضوء مجتمع افتراضي، يعني في خلال عملية منصات لقاءات بتتم كده أونلاين، فبالتالي يتم تبادل الأفكار، ويجب أن تساهم الجامعات في دفع الطلاب إلى ذلك، ونشوف إيه الصعوبة وإيه أوجه التعاون، وده يكون نابع من الطلاب أنفسهم، يعني هم لقوا مقترحات والجامعات تبدأ تقوم هذه المقترحات لهم. علي صوتك بالغناء لسه الأغاني ممكنة، ولسه ياما ياما ياما ياما في عمرنا. علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. لو في يوم رح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما للسما. ولا انهزام ولا انكسار، ولا انهزام ولا انكسار، ولا خوف ولا ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة. غنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح، تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. في غنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح ترقص أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص مين شبك حلمك في حلمي غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ترقص أرقص غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص مين شبك حلمك في حلمي غصب عني أرقص غصب عني غصب عني أرقص ولا انهزام ولا انكسار ولا انهزام ولا انكسار ولا خوف ولا ولا حلم نابت في الخلا في الخلا علي صوتك علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة ممكنة ممكنة. دكتور جمال الدين إبراهيم أستاذ مناهج وطرق التدريس ووكيل كلية التربية بجامعة قناة السويس، ونحن نتحدث عن وصول الجامعات المصرية لمراكز متقدمة في الجودة على مستوى العالم. هل هنا التطوير مقصود به المناهج فقط، ولكن أيضا تطوير لأستاذ الجامعة وتطوير للطالب الجامعي نفسه؟ هو حضرتك التطوير بيكون متنوع، تطوير لأستاذ الجامعة ومهاراته وقدراته. فأستاذ الجامعة اللي كان في الماضي لم يعد يصبح لكان يكون نفس الشخصية الوقت الحالي. في مهارات طرقت أو دخلت على أستاذ الجامعة لازم ينمي نفسه وينمي قدراته للتعامل معها. التطوير أيضا بالنسبة للمناهج الدراسية اللي بتدرس. المنهج أو المقرر في الماضي كان ثابت، يعني سنة تالتة بتدرس مادة أي إن كانت، مادة واحد اتنين تلاتة، المادة دي السنة الجاية بتاع تالتة هيدرسها. لا، المنهج لازم يكون متنوع ومتغير حسب كل متغيرات حوالينا، حسب الإضافات والمستحدثات، المستحدثات كل حاجة، ويراعي ذلك. المنهج أيضا لازم ما يركز على البعد الورقي أو البعد المادة العلمية بس، لابد أن يكون المنهج له بعد يعتمد على نشاط الطالب، تفاعلي وتفاعلي بالضبط، بحيث يشوف المردود بتاع الطالب وينمي شخصية الطالب من خلال دراسة هذا المقرر. المناهج الدراسية والأنشطة الطلابية لابد أن يركز على الأنشطة الطلابية، لأن النشاط الطلابي هو اللي بينمي الشخصية، مش المادة العلمية الورقية، لا، النشاط الطلابي وأعمال الطلاب وتفاعلهم مع المقرر الدراسي. أيضا التقييم بتاع الطالب لابد أن يكون متنوع وليس قاصرا على الحفظ والاستظهار والتلقين، لا، يجب أن يكون هناك جانب عملي، جانب تطبيقي لما يدرسه شخصية الطالب نفسه. بالضبط، الجانب التطبيقي ده هو اللي بينمي الشخصية، فبالتالي لازم نركز على الجوانب التطبيقية اللي بتنمي شخصية الطلاب. دكتور جمال وحضرتك وكيل كلية التربية، طلاب كلية التربية، هل ما زالت هناك معاناة في موضوع التعيين كمدرسين في المدارس؟ هو حضرتك بداية كلية التربية اسمها كلية إعداد المعلم، يجب ألا يعمل معلما إلا من تخرج من هذه الكلية. إذا حدث تعيين لا، فده الناحية السلبية، لأن لو حدث تعيين لأي خريج من كلية أخرى في المدارس فده الناحية السلبية. احنا كلية إعداد المعلم، احنا كلية التربية بتعد المعلم ولا تضمن له التعيين، ولكن على وزارة التربية والتعليم الاستفادة من مجهود كلية التربية. احنا بنعد وندربه حتى في جانب تطبيقي وجانب عملي، تربية عملية أو تربية ميدانية، بينزل المدارس وثالثة ورابعة مدارس ابتدائية عنده الخبرة والكفاءة كاملة مع الطلب، ونعلمه كل حاجة. من خسارة جدا وزارة التربية والتعليم ما تستفادش بالقدرات دي وما تستفادش من مجهود كلية التربية. فبالتالي الدولة أو قرار السيد الرئيس بتعيين مجموعة كبيرة من الوظائف في كلية التربية، يجب أن تعطى الأولوية كاملة لخريج كلية التربية عشان نستفاد من الطاقة دي المبذولة، وده هيؤدي بأن المدارس تنجح في تحقيق رسالتها. احنا هنساعدها لان المدرس المؤهل للتدريس بالتأكيد بيختلف. لاني بنقول ان بتاع تربية لا يصلح, انا بقول يعني, للعمل في مهنة الا في مهنة التعليم. فان زي بقية الكليات هو بيشتغل خريج الاعلام في جهاز اجهزة الاعلام, لكن بتاع كلية التربية اعد ده داخل وهو عارف نفسه هيبقى مدرس, معد نفسيا ان انا هعمل معلم. فتكون الجانب الانفعالي والجانب الوجداني لديه والجانب الثقافي والجانب التطبيقي, كل الجوانب دي أعدت, فالوزارة تستفيد من النوعية دي اللي تعدت. أمنتك علي عشان لقيتني مصدقك, وعدتك في وقت الجد جنبك هتلاقيني, بسهر على راحتك وراضية تعب معك, وإن ما تشلكش الأرض أنا شيلك في نتحدث عن الأنشطة الجامعية في الجامعة ودور هذه الأنشطة في احتواء طاقات الشباب. هل ما زالت لسه موجودة, وهل في اكتشاف لمواهب الشباب, في رعاية ليهم زي زمان؟ نقطة جميلة جدا, وهي الأنشطة. النشاط ده بيساعد على نمو الشخصي, نمو متكامل, والنشاط ده بيتنوع حسب قدرات ومواهب كل طالب. الجامعة مكان لتبني القدرات دي وتنميتها. أي نعم في الفترة الأخيرة نتيجة الظروف المحيطة بينا بدأت الأنشطة دي تقل شوي، ولكن المواهب دي موجودة. على الجامعة إنها هي بتنمي وبتعمل مسابقات وأسابيع تبادل الزيارات بين الجامعات ده. إحنا أي نعم في ظل الظروف المحيطة قلت، بس لازلنا إحنا بنحاول على تنمية المواهب وبندفع الطلاب إنهم ينموا المواهب دي، لأن الشخصية أكيد بتظهر من خلال الدراسة الجامعية وتكوينها، خاصة أن الطالب ده بيلاقي المرجع اللي بيعود له واللي بيقوم مهارته. يعني لو في الناحية الرياضية في دكاترة في التربية الرياضية يقوم المواهب، في الناحية الثقافية يقولوا إنتاجه شعره ويقوموه ويوجهوا التوجيه السليم. روح التعاون ده بتبدأ من الجانبين، الجانب المتمثل في القدوة المعلم أو الأستاذ الجامعي، والطالب اللي يجب لا يقصر في نفسه ويبقى عنده الدافعية للتعامل مع المعلم، خاصة اللقاء هيبقى متقارب. وزي ما بنقول الأستاذ الجامعي القريب من الطلاب هو اللي بيشجعهم على التعاون معاه بالتأكيد، والطالب الجامعي اللي عنده استعداد هو اللي هيستفاد من دراسته الجامعية. وعن أهمية الأنشطة الطلابية نلتقي مع اتنين من الشباب. مع بداية الترم الثاني بيبقى عندكم شعور بأن احنا قربنا نخلص السنة، ولا بتبقوا لسه لا ده احنا هنبدأ مناهج جديدة، وشعوركم عامل ازاي؟ أنا لو هتكلم عليا كعلي، أنا أصلا في فترة الدراسة دي أنا ببقى مبسوط لأن أنا بعمل حاجة أنا ببقى فرحان بيها، اللي هو أنا في المسرح بجانب بتشارك في الأنشطة الطلابية. بالضبط، الأنشطة الطلابية زي مسرح الجامعة، مسرح كلية التجارة، فده أنا مشارك فيه. على المستوى بقى الدراسي وكده، والله يعني اللي هو فكرة إيه، هي إحنا بنيجي نذاكر في آخر شهر. أنا كعلي باجي أذاكر في آخر شهر، ده اللي هو إيه، في ملازم كده، ملازم الصغر بنروح إيه نجيبها ونروح إيه قاعدين بقى مع نفسنا في البيت ونبدأ بقى نعيش معها وهكذا. في بقى برضه بنحضر بقى محاضرات شوية، كان هو بقى مذاكرة وخلاص احنا بنمتحن هو آخر الشهر وهكذا. طب بالنسبة لك مرحلة الجامعة شايفها مرحلة عاملة ازاي؟ مرحلة الجامعة هي ببساطة بالنسبة لي، لان انا كعليم مش هشتغل موظف. انا لو جالي وظيفة في البنك او جالي وظيفة انا مش هشتغل، هرفضها. ولا ناس كتير قوي بتستغرب من الموضوع ده، ايه ده ازاي ده مثلا بنك بياخده 10,000؟ انا اصلا مش عايزها. ليه؟ لان انا بكل بساطة انا عندي هواياتي وعندي الحاجات اللي انا مايل ليها اكتر، زي المسرح، زي العمل الحر، زي ان انا يكون عندي مشاريع خاصة بيا في مستقبلا، فانا ببدأ اشتغل على الفكرة دي. لو بتحاول تطور نفسك. بالظبط، فترة الجامعة دي بالنسبة لي هي مرحلة تطوير، 4 سنين هو انا بطور فيهم من نفسي في الحاجة اللي انا بحبها. يعني انا مش هبقى مثلا مش هشتغل موظف واجي ايه اجيب امتياز، طب انا مش هشتغل موظف، انا اعدي او ان انا انجح، ولكن مثلا انا هبقى ممثل فاشتغل على نفسي بشكل كبير قوي قوي قوي، ان انا اطور من نفسي في التمثيل، اشتغل على عقليتي، ان انا ازاي اكون انا مثلا كعلي 20 سنة يبقى انا مثلا سني 20 سنة وشكل 20 سنة بس انا عقل 40 سنة. طب فيما يتعلق بالانشطة الطلابية في الجامعة، وزارة التعليم خدت قرار ان هي ترجع المسرح المدرسي تاني، انت شايف ان دي حاجة كويسة ولا لا؟ طبعا حاجة كويسة جدا، لان مسرح المدرسة ده كان خرج لنا ناس عظيمة قوي، وانا كنت لسه متابع حاجة زي كده اصلا، فدي حاجة من الحاجات الرائعة واللي انا بجد يعني مبسوط بها جدا. يعني اللي غاوي مسرح لما يبتدي من ابتدائي واعدادي وثانوي على الجامعة هيكون نضج شوية. لان حاجة زي كده ما كانتش على ايامي بشكل، يعني مثلا كنا ممكن نعمل مسرح، ممكن لا لو ممكن نعمل يعني لو في الفصل كمان، ما كانتش في الايام المدرسه، ولكن انا كان نفسي، لان حاجه زي دي كانت عندي من صغري، وهوايه من عندي من صغري، وموهبه عندي من صغري، فكان نفسي استغلها بشكل كبير، بس ما كنتش عارف، ما كانش فيه الحاجه قدامي. يعني مثلا حاجه زي المسرح للاطفال، الاطفال اللي بتحب التمثيل والفن والابداع، فهتلاقي عندها الفرصه، فهتبدا بقى تشتغل على ده بشكل كبير قوي، فهيطلع لنا جيل جامد والله، جيل ان شاء الله كويس قوي باذن الله. هنتقل لاحمد. انت في المرحله الجامعيه بتمثل ايه بالنسبه لك الجامعة؟ هو زي ما قال علي بالظبط، هي التطوير، هي دي اكتر مرحله انت لازم تكون شخصيتك لازم تكون بتتكون فيها، لان دي اكتر فتره هتكون بتختلط فيها مع ناس باختلاف سن او عقليات او اي حاجه، دي اكتر فتره هتكون بتتطور فيها. فانا شايف ديت. اما بالنسبه للشهاده فانا شايف ان الشهاده هتكون بتديك قيمتك بس مش هتعيشك. هل عندك امنيات؟ بتشوف مثلا طلاب بره بيعملوا ايه؟ عايز يحصل هنا ايه؟ التطوير اللي نفسك فيه؟ هو التطوير ما ينفعش طبعا يكون بنبدا من اخر الهرم. التطوير لازم يكون من اول خالص، اللي هو من كيجي او من ابتدائي او هكذا، خصوصا في مرحله الثانوي، لان زي ما احنا عارفين 95% من الناس بيتحدد مستقبلهم تقريبا في الثانويه عامه، او مستقبلهم مرهون بالثانويه العامه. فهو لو اللي هيتظبط مش الحياة الجامعية، اللي هيتظبط فيما تحت الحياة الجامعية. نحن نتحدث عن طلبة الجامعة. انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ليها تأثير كبير جدا على الشباب، وخصوصا في هذه المرحلة العمرية. بالضبط. عايز أسأل حضرتك كيف يتم استخدام هذه الوسائل بطريقة إيجابية تفيد الشباب، تمنع عننا ما قد يصدر منها من تطرف، من إشاعات، من إساءة، يعني يبقى في نوع من العقلانية في استخدام هذه الوسائل. وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا، ما نقدرش بعد عنه أو نحط رأسنا في الرمل. يعني لازم نعيش المتغير ده ونتعامل معه بما يحقق لنا الفائدة ويضمن لنا من الأخطار. بالتالي خط الدفاع للفرد إنه هو يكون واعي وهو بيتعامل مع هذه الوسائل. فالشيء الرئيسي ألا يكون الإنسان ناقلا ولكن يكون ناقدا. مش كل حاجة هتقع علي عينه أعمله مشاركة أو أعمله انتشار، ولكن هناك أشياء تقع عيني عليها ولا بد من أن أتأكد من صدقها وصحتها وأتأكد من فهمها لي. إزاي أفهمها؟ يعني ممكن واحد ينشر لي خبر، ينشر لي مقال، أنا أبقى عندي الوعي أقرأ المقال ده وحلله وأقدر أستفيد منه. ومش أي حاجة قال حاجة أنا بعمله مشاركة وانشر وصدقه، لا. خط الدفاع الشخصي لابد أن يكون لدى الشخص الذي يريد الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي. إزاي أنا حلله؟ لأن فعلا زي ما سيادتك قلتي أن في سموم بتبث من خلال هذه الشبكات. السموم دي ممكن تضر الشخص ما تنفعوش، لا، أنا هيبقى عندي التطعيم الطبيعي، يعني مطعم نفسي، أنا لا أستجيب لهذه السموم. حضرتك شايف أن التطعيم ده بيبدأ من الأسرة ولا من الجامعة والمدرسين بيحاولوا يمهدوا الطلبة أن يا جماعة نتراه وإحنا بنشوف الوسائل دي وننتقي منها؟ كل متكامل، لا أعفي جانب ونحمل الجانب الثاني. ولي الأمر من خلال نصايحه وإرشاداته ومش هقول مراقبته، متابعته لابنه أو بنته بيستطيع أنه يحافظ عليهم. يعني لابد أتابع ابني وأتابع نشاطه وأكون قريب منه وقريب من المستوى التفكير اللي بيتعامل معاه هكذا. المعلم من خلال أيضا إرشاداته وتوجيهاته ومناقشته مع تلاميذه. الفرد نفسه من خلال يعني تمسكه بالقيم والمبادئ السليمة وعدم الانسياق وراء أي إشاعة أو أي شيء، بيحمل نفسه أو بيقوي نفسه ويكون شخصيته. من هنا وسائل التواصل الاجتماعي تبقى أحد الأشياء اللي بتفيد الشخص ما تضروش، ويقدر ينتقي منها ما يفيده وما ينفعه. وإحنا بنتكلم عن وسائل التواصل والشباب وتأثيرها مع الشباب، كمان عايزين نتكلم عن إن الشباب في الجامعة في مرحلة عمرية قابلة للتأثر والتأثير، التأثير عليها من أي طيار فكري. هل عندنا نقدر نقول ضمانات إن إحنا ممكن نخلي شباب الجامعة يتميزوا بالولاء للبلد والانتماء للمجتمع من خلال العملية الدراسية في الجامعة، من خلال التواصل مع الأساتذة، بحيث إن إحنا نقويهم، بحيث إن هما ما يبقوش مادة خصبة لأي حد عنده أفكار متطرفة إنه يأثر عليهم؟ بكل تأكيد إن الضمان الوحيد اللي كل ده هو التنظيم والتخطيط. احنا عندما يتم وضع او تكوين شخصية، لازم الشخصية دي زي ما بتقول بتبدأ بانتقاء الطلاب الجيدين للتعامل والارتقاء. بمعنى في بداية المرحلة الدراسية اللي بيدرس في ابتدائي بعض الأشخاص قد يتسربوا من التعليم الابتدائي ويروحوا للإعدادي، وفي المرحلة الإعدادية بعض الطلاب يتسربوا، في ناس بتروح الثانوي. مين اللي بينجح يرتقي للمرحلة الأعلى؟ الجماعية. الأفضل بالتأكيد. بالتأكيد التركيز على الأفضل وتبنيه وبناؤه ومساعدته على تحقيق الأفضل هو ده الضمان. إذا أنا أهملت الأفضل ده لا يتحقق الضمان حتى في المرحلة الجامعية. مين اللي بناخده معيد؟ الأفضل حسب التقدير والمستوى، وبالتالي إحنا بنضمنه. لو إحنا قلنا خدنا أي حد كده في المعيد، مش هيحضر واحد هيجي عند ما يعرفش ياخد الماجستير، ما يعرفش ياخد الدكتوراه. لازم يكون عنده دافع. بالظبط. فالمراقبة وانتقاء الأفضل هو الضمان للبناء. الأشخاص التانيين هم مهيئين للتعامل مع الحياة بس من خلال توجيه وإرشاد وأيضا متابعة. أنت بتتابعهم عشان ممكن يخطئ وتوجهه توجيه تاني وكذا. الأمر ده بيقودنا مش بس مسؤولية الجامعة، ده حتى مسؤوليتي في البيت. أنا ممكن ابن من أبنائي أعطي له رعاية أكثر من ابن تاني، لأني حسيت إن ده محتاج كده. لو أنا أخليت أو اديت له قدر من الاهتمام ممكن ينحرف، ممكن اتجه لقيته ملموم على شلة فلا بتابعه أكتر. في واحد بيحتاج متابعة بعيدة المدى، شايفه بسم الله ما شاء الله ماشي وحده كده يعني بينجح وبتفوق بس تحت متابعه، بس مش بنفس متابعة أخوه. ده في المنزل. المدرسة أو المؤسسة التعليمية نفس الأمر، بعض الطلاب بتحتاج متابعة مستمرة ورقابة، وبعض الطلاب بتحتاج إرشاد وتوجيه. الاختلافات الفردية ده شيء ما يعني مفهوم، وشيء نقدر نقول إيه، شيء طبيعي ملموس. يعني شيء طبيعي إن ربنا ما خلقش يعني زي صبع اليد، ما خلقش الأصابع كلها مرة واحدة. وحتى أصابع يدك في حاجات أنت بتعمليها بصباعك الكبير ما تعرفيش تعمليها، يعني حتى في التطش أنت بتدوس تلاقي بتعمل كده أسهل. كل حاجة ولها وظيفتها. يعني ممكن جدا يكون واحد مستواه العقلي أو مستواه القدرات العقلية منخفض، رغم هذا بيؤدي وظائف ما يقدرش مستوى القدرات الأعلى القيام بها، لأن هو بينظم نفسه يعني الميكانيكي بتاع السيارة ده إنسان أساسا ما نجحش دراسي وبيبدأ يلجأ لميكانيكي صبي ميكانيكي، بس بيقوم بوظيفة لو جيت لواحد واخد الدكتوراه ما يعرفش يعمل الوظيفة دي. ما أقدرش أستغنى عنه، كل مهيئ لما خلق له. فبالتالي الاختلافات دي واجبة. مش معنى ان واحد فشل في التعليم يفشل في الحياة، من فشل في التعليم ممكن ينجح في الحياة بس ينجح في مجال اخر غير الجانب التعليمي. حتى اللي بينجح في التعليم كلهم بيلجأ لما يتناسب مع قدراته. فبالتالي واحد يخش كلية الطب بيبقى الطبيب اللي بيعالجني، واحد لا دخل هندسة. القدرات دي ليست اختلافها مش دليل على الفشل، لا ده دليل على قمة النجاح اختلاف القدرات دي. وبالتالي كل واحد بيلجأ التميز. وبالتميز يعني اللي بدخل هندسة هينبق، اللي ما دخلش مدارس واشتغل في الميكانيك بعضهم بيبقى ميكانيكي شاطر جدا رقم واحد، يبقى عشان اروح اصلح عنده العربية احجز اقول له انا جاي لك بكرة الساعة كذا. فبالتالي التميز ده مطلوب والتنوع ده مطلوب. انت لو عندك 5 ابناء مش كلهم هتدخليهم طب، لازم بالتالي وبالتالي هنا اختلاف الأشياء والقدرات أدى للتنوع. وبالتالي لو احنا اعتمدنا على جانب واحد من المهارة احنا هنلف حوالين نفسينا. انت عايز الطبيب وعايز المهندس وعايز الميكانيك وعايز عشان المجتمع يقوم. الاختلاف ده دليل على النجاح. بالزبط. يعني انا مش هنجح علميا بس يجب استسلمش، لا ده انا هنجح في مجال ده. كل خطوة ناخدها نحلم بخطوة تانية، بنقرب لبكرة دايما في كل ثانية، والجاي في حياتنا احنا نبني بدايته فكرة ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا الجاي في حياتك انت عارفه رسمه لكل واحد في حلم مكتوب باسمه كل الحكاية وما فيها متعب شوية جمال. يعني عايزة أعرف وجهة نظر حضرتك في وجود مدارس دلوقتي فنية، تم إقامة مدارس فنية لكن بطرق مختلفة، يعني كل شركة من الشركات بتتبنى مجموعة مدارس بحيث إن هي تطلع الطلبة منتجين في نفس المجال، أنت شايف إن ده توجه صحيح وممكن يخدم التعليم الفني فعلا؟ قمة الإبداع وقمة النجاح هي الفكرة اللي حضرتك بتقول عليها دي. التعليم أصبح استثمار، ما أصبحش يعني استهلاك، مش أنا لا. فبالتالي عشان تنهض بالتعليم لازم تصرف على التعليم، دي حقيقة. فأنا عشان أصرف على التعليم، الدولة لا تستطيع، مش بس التعليم اللي هتصرف عليه، ده في صحة وفي جوانب تانية، طلبات كتيرة. طيب الإنفاق إزاي؟ فألمانيا بدأوا الشركات العالمية دي تيجي تقول أنا هاخد دفعة دي، أنا هعلمها ومقابل كده يشتغلوا عندي مثلا لمدة 10 سنين عشان يحققوا اللي أنا أصرف عليه، تمام. فتبدأ تاخد الدفعة دي من بداية دخولها التعليم الفني من سنة أولى، تعلمهم على آلاتها ومعداتها وأجهزتها وتصرف عليهم والمعلمين، وفي سنة تانية وتالتة اتخرج يشتغل في الشركة دي 10 سنين عشان يحقق المكسب اللي هو اتصرف عليه. لو احنا سيبنا الناس دي، الدولة مش معقولة يعني الانفاق ده يعني موضوع مدارس التكنولوجيا دي حضرتك شايف ان دي بداية خطوة على الطريق الصحيح جميل في التعليم جدا. الفني ده هو يجب كده، يجب ان فعلا التعليم الفني تصرف عليه المنشآت الصناعية تتولاه، يعني مثلا تيجي مثلا شركة تاخد دفعة وتتولاها من اولى لغاية ما وتشتغلوا عندها، وهي هتكسب، وحتى اللي هتصرفوا عليهم كأني بتدربهم على عمل عندها، بدل ما تجيب واحد فاقد الثقافة هي اللي بتنمي عنده الثقافة من أولى، بدل ما تجيب واحد واخد بكالوريوس هندسة أو بتاع ده وأنا أقول له أنا هعلمك ده جهد مهدر، لا انا هصرف عليك وانت بتتعلم وهعلمك وعلمك وعلمك، بس انت هتشتغل عندي تمام وانا موقع معك عقد بكده 10 سنين انت هتاخد المكسب. فبالتالي ده هيساعد على النهوض بالمجتمع وتقدم المجتمع، وتقدم الجانب ده تقدم كبير جدا، وتخفيف العبء على الدولة. حتى الانفاق توفر الانفاق ده لخدمة مصالح اخرى وشؤون اخرى، وده الجانب اللي الدول الاوروبية بتعمله فعلا. يجب التركيز على الجانب التطبيقي في المدارس التكنولوجية وليس الجانب النظري، لان معتقد عندنا ان المدارس بتعتمد على الجانب النظري بصورة اوسع. هل الشباب المصري في حاجة الى قدوة؟ احنا محتاجين فعلا لقدوة، قدوة في كل حاجة. الاب ان يكون قدوة لابنائه، والمعلم قدوة لتلاميذه، واقول ايه، امام المسجد قدوة لمن يأمه، زي ما بنقول والكبير قدوة للصغار. احنا محتاجين قدوة في كل شيء. القدوة ليست ان انا باخد صورة استنساخ للشخصية. يعني مثلا حضرتك لعيب الكرة، الانسان عندما يقتضي بلعب الكرة لا يقتضي بمهاراته اللعب بس، ولكن بكفاحه وبكفاحه. يعني محمد صلاح عندما يأخذه الطلاب قدوة في مهارته في اللعبة بس، لا في تصرفاته في كفاحه، حاول كيف ينجح أنه في مجتمع ينجح في مجتمع، وكيف أن استطاع أن يوظف مهاراته ويقاوم وأي صعوبات واجهته لغاية ما حقق حلمه هو عايزه اللي هو أصبح لاعب عالمي. صديق أو زميل محمد صلاح ساديو ماني، احنا لو بصينا كده إنسان فقير جدا فقير جدا، وحقق ومكاسبه بدأ ينفقها على بلده. شوف المكاسب نفسه بدأ ينفقها، يعمل أحياء يعلم ناس، ولم ينفقها على مظاهره الشخصية، يجيب عربية أحدث موديل وأجهزة لا، شوف قدوة، استخدم موهبته في أنه يرفع بلده، يرفع بلده ويخدم بلده، وحتى إنتاجه يساعد أهل بلده ويبدأ، ده قدوة. هذا قدوة. أنا ما خدتوش أنه بس قدوة في اللعبة بس، لا أنا خدت قدوة في الشخصية في قصة الكفاح. زي ما حضرتك ممكن أنت بتقولي فنانين، ما خدش ده، أنا من العجز عندي أن أخد القدوة في حاجة ما تستاهلش أنها تكون قدوة، لا أنتقي الفنان الصادق السليم اللي بيخدم بلده، بيختار أعمال تنمي قيم تنمي اتجاهات، أخدها قدوة. لكن من العجز أن يقتدي الإنسان بمظهر سلبي، يعني أخد ناحية سلبية واقتدي أقول ده قدوتي، ده فعلا إحنا محتاجين توجيه القدوة دي، إن إحنا نوجه أبنائنا لاختيار القدوة وكيفية اختيار القدوة، ان الواحد ازاي يختار قدوة. على فكرة القدوة دي مش شخصية، انا ممكن اجعل قدوتي عدة شخصيات، هذا اخذ منه اشياء وذاك اخذ منه اشياء اخرى، وبالتالي عدة شخصيات، لان احنا مش طالبين استنساخ، لا طالبين شخصية، والشخصية دي تجمع من المميزات كل المكونات لتمثل هذه الشخصية. يا بلدنا يا حلوة بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة والناس الحلوة في بلدنا، في وشوش سمرة وجميلة تقابلهم